قال المصنف رحمه الله تعالى: نصوص الكتاب والسنة في لقاء الله. قال المصنف: وباللقاء والبعث والنشور وبقيامنا من القبور غرلا حفاة كجراد منتشر يقول ذو الكفران ذا يوم عسر، أي ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بلقاء الله عز وجل الحاصل فيه. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وقال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في ربه أحدا. وقال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. وقال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. وقال تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. وقال تعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. وقال تعالى: فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقال تعالى: إنهم كانوا لا يرجون حسابا. وغيرها من الآيات. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا نبي الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. فقال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. وفي رواية: والموت قبل لقاء الله. ما زلنا في المسائل التي تتعلق باليوم الآخر، قد تكلمنا عن مسائل فيما مضى، وهذه المسألة تتعلق بأهمية الإيمان بلقاء الله سبحانه وتعالى، وهو أن يعتقد المسلم جازما أنه سوف يلقى ربه، ثم إن عليه أن يحب هذا اللقاء ولا يكرهه، لأنه لقاء الله الذي تشتاق كل نفس مؤمنة إليه. فإن لقاء الله سبحانه وتعالى فيه السعادة الأبدية للمؤمنين، وبالمقابل فيه الشقاوة السرمدية للكافرين. لذلك فإن المؤمنين يحبون لقاء الله، والكفار يكرهون لقاء الله. يحب المؤمنون لقاء ربهم لما يعلمونه من خير ينتظرهم في هذا اللقاء من جنة عرضها السماوات والأرض، من رؤية الباري سبحانه وتعالى، لأن المؤمنين سوف يرون ربهم يوم القيامة رؤية لا يضامون فيها ولا يضارون فيها. فيجب علينا الإيمان بذلك، وأن ذلك حق، وأنه ما جحده إلا المعطلة من أهل الكلام والمتفلسفة، ومن نهج نهجه ممن زاغ عن الحق، وممن أضله الشيطان وأبعده عن هدي كتاب ربه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلقاء الله سبحانه وتعالى هو أمنية كل المؤمنين بلا استثناء، وأما الكفار فإنهم يكرهون ذلك لما يعلمون أنهم متوعدون به من شر والعياذ بالله. ولذلك قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: واعلموا أنكم ملاقوه. وقال تعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. والآيات كثيرة ذكر المصنف منها عددا كبيرا في أهمية الإيمان بلقاء الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ذكر الحديث الكريم الشريف، وهو: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فمن أحب لقاء الله بأنه إذا أخبر عن شيء من المغيبات التي فيها بشارة للمؤمن وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فإنه يستبشر بذلك ويتمنى لقاء ربه في القريب العاجل، لعلمه أن الخير ينتظره، وهو ما وعد الله به عباده المؤمنين: وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وأما من شقي والعياذ بالله، من شقي فإنه لا يريد لقاء الله ولا يرغبه ولا يسعى إليه، والآية صريحة في أن من شأن المؤمنين أنهم يحبون لقاء ربهم سبحانه وتعالى، ينتظرون الخير الذي وعدهم الله إياه، وأن الكافرين يكرهون هذا اللقاء لعلمهم بما ينتظرهم من شر. فعلى المسلم أن يحب لقاء الله، فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه للقائه على خير وجه. وأن يستعيذ بالله من حال الكافرين الذين يكرهون لقاء الله سبحانه وتعالى. والمرء مع من أحب، فإذا أحب لقاء الله وأحب الذين يدعون إلى الإيمان بالله فهو معهم وإن لم يلحق بهم في الركب. هذا هو المتعلق بوجوب الإيمان بلقاء الله ومحبة ذلك وإن كرهه الكافرون والملحدون والمشركون. نعم. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا لا. قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال فيلقى العبد فيقول أي قل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربح؟ فيقول بلى. قال فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول أي قل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى أي ربي. فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول لهم ذلك. فيقول يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع. فيقول ها هنا إذن. قال ثم يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك. ويتفكر في نفسه من الذي يشهد علي. فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي. فتنطق فخذه ولحمه فخذه ولحمه وعظامه بعمله. وذلك ليعذر من نفسه. وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه. وفي حديث القراء أصحاب بئر معونة بلقوا قومنا عنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. وروي أنه كان قرآنا فنسخت تلاوته والآيات والأحاديث في إثبات لقاء الله عز وجل كثيرة جدا. ومن كذب بذلك كفر. هنا المصنف استطرد في مسألة اللقاء فذكر بعض أحاديث الرؤيا أي رؤية المؤمنين لربهم، وأظن أنه قد تقدم لنا تفصيل ذلك، ولكن لا مانع أن أعرج عليه قليلا. فمذهب أهل السنة والجماعة قاطبة ومعهم حتى بعض المتكلمين كالأشاعرة والماتريدية وإن كانوا لا يثبتون رؤية حقيقية، لكن أهل السنة يثبتون لله سبحانه وتعالى رؤية، وأن المؤمنين سوف يرونه عيانا بيانا ليس بينهم وبينه ترجمان. يرونهم عيانا بيانا كما يرون القمر ليلة الإبدار وأن ذلك حق يجب الإيمان به، ولم ينكره من الطوائف إلا الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج. فهؤلاء لا يستغرب منهم أن ينكروا مثل هذه المغيبات. فرؤية ثابتة للمؤمنين يوم القيامة بما يبلغ حد التواتر، بل وثبتت بالقرآن الكريم. من ذلك من أدلة الرؤية من القرآن قول الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة من الحسن والبهاء إلى ربها ناظرة بالأعين. ووجه الدلالة من هذه الآية من ثلاثة وجوه. أولا أنه عبر بالوجه الذي هو محل العين، والعين هي محل ماذا؟ محل النظر. فقال وجوه يومئذ ناظرة، ثم قال إلى ربها ناظرة. فالتعبير بالوجوه التي فيها الأعين التي هي محل النظر دليل واضح على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم في المعهد يوم القيامة في الجنة. إذن الوجه الأول ما هو؟ كونه عبر بماذا؟ بالوجه، والوجه محل العينين، والعينان محل ماذا؟ محل النظر الحقيقي. الوجه الثاني من الاستدلال، من وجوه الاستدلال بهذه الآية، أنه عد الفعل بإلى، والفعل إذا عدي بإلى لا يعنى به إلا ماذا؟ ها؟ إلا النظر. الثاني أنه عد الفعل بماذا؟ بإلى، فقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والتعدية بإلى تفيد النظر الحقيقي، ذلك أن كلمة نظر قد تكون لازمة وقد تكون متعدية بنفسها وقد تكون متعدية بفي، قد تكون متعدية بنفسها وقد تكون متعدية بفي وقد تكون متعدية بإلى، قد تكون متعدية بإلى. فإذا كانت متعدية بإلى فإنها تفيد ماذا؟ النظر الحقيقي الرؤية. وإذا عديت بفي فإنها طبعا النظرة منها هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة انظروا إلى ثمره إذا أثمر، فهي هنا تفيد النظر. وإذا عديت بفي تفيد التفكر والاعتبار، إذا عديت بفي تفيد ماذا؟ تفيد التفكر والاعتبار والتمهل. ومنه قول الله تبارك وتعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله. ففي هذه الحال معناها التفكر والتمهل والتدبر. ومنه قوله فنظر نظرة بالنجوم، ليس المقصود مجرد الرؤية وإنما المقصود التفكر. ومن ذلك إذا عديت بنفسها، فإذا عديت بنفسها صار معناها يعني الإمهال، الإمهال والإنظار والصبر على الأمر. ومنه قول الله تبارك وتعالى انظرونا نقتبس من نوركم، أي أمهلونا لنقتبس من نوركم، أمهلونا لنقتبس من نوركم. والشاهد من الآية تعديتها بإلى، شاهد تعديتها بإلى. فإذا يعني الأول إضافة الرؤية إلى الوجه، النظر الوجه الذي هو محل الرؤية، والثاني تعديته بإلى فهو يفيد النظر الحقيقي، والثالث خلو الكلام من قرينة تصرفه من النظر الحقيقي إلى النظر المجازي على حد تعبير أهل المجاز، خلو النظر من قرينة تصرفه إلى معنى آخر غير النظر الذي هو بالعين المجرد. فبهذا تم الاستدلال بالآية، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولدينا مزيد. نص المفسرون كابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم ومعاذ وأبي بكر قبلهم على أن المقصود بولدينا مزيد أن هذا المزيد هو ماذا؟ هو النظر إلى وجه الله الكريم من قبل المؤمنين يوم القيامة في الجنة، حيث إنه أعظم نعيم لديهم. نسأل الله لا يحرمنا وإياكم من ذلك. فإن معنى المزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم. كذلك قول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فهذه الزيادة بين الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الزيادة، فإنه قد روى جرير بن عبد الله البجلي أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الزيادة هي النظر، فقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة، ودخل أهل النار النار، فإذا المزيد. فقال: فنادى أهل الجنة فيقال: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا سينجزكموه. فقالوا: يا ربنا، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تحفظنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه فلم يجدوا يومئذ نعمة أعظم من التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم، بل ينسون كل النعيم. فإذا دل على ذلك على ثبوت الرؤية على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. والرؤية في الأحاديث النبوية فالمقصود أنه أيضا في قول الله عز وجل: كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون، كتب إلى الإمام الشافعي رحمه الله يسأل عن هذه الآية، فقال رحمه الله تعالى: إذا كان هؤلاء قد حجبوا من الله في السخط فإن ذلك دليل على أن الله سبحانه وتعالى يراه عباده المؤمنون في الرضا. يعني إذا حرم الكفار من ذلك في السخط فإن المؤمنين يرونه في الرضا. وأيد ذلك النصوص الكثيرة والتي يرويها أكثر من 30 صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبح في حكم التواتر المعنوي. أما الأدلة من السنة حديث الذي ذكره قبل قليل فمن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ليوم ذات يوم وهو جالس بين أصحابه فنظر إلى القمر قال أتضامون في رؤية هذا القمر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. فقال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. والمقصود تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي، تشبيه الرؤية بالنسبة للبشر، كما أي كما أنكم لا تشكون في أن هذا الذي ترون أمامكم هو البدر فإنكم أيضا لا يجوز أن تشكوا في أن ما أن المؤمنين سوف يرون ربهم يوم القيامة وأنهم سوف يعني يرونه رؤية حقيقية تليق بجلاله وعظمته. والأحاديث كثيرة في إثبات الرؤية أفردت لها مصنفات، فالواجب علينا أن نؤمن بها. وهل هذا خاص بالمؤمنين؟ هناك أقوال أخرى أنه في البداية يراه المؤمنون وغير المؤمنين، وقول آخر أنه يراه المنافقون مع المؤمنين دون المشركين ثم يحتجب عنهم، وقول ثالث ولعله الأصح أنه لا يراه إلا المؤمنين إلا المؤمنون. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها عندما سألها مكحول عن هل رأى المؤمن ربه، هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، قالت له لقد قف شعري مما قلت ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية، ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية. من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه فقد كذب، ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى به الله إليه فقد كذب، ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب. هكذا تقول عائشة رضي الله عنها. ولذلك فإن الرؤيا أمر ثابت لا يختلف فيه اثنان، وأنه في الدنيا لم يرى أحد ربه في اليقظة، لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. ولذلك عائشة رضي الله عنها تقول والذي ثلاث من ادعوهن فقد أعظم الله على فقد أعظم من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية. من زعم أن محمدا رأى ربه، من زعم أن محمدا يعلم ما في غد فالواجب علينا أن نفهم ذلك وأن نعيه. ما أدري بالنسبة للشبه التي يتعلق بها المخالفون وبخاصة المعتزلة، ما سبق أن درسناها الذين ينكرون الرؤية، ها؟ درسناها تفصيلا، فهل نفصل القول فيها الآن؟ إجمالا. المخالفون كما قلت لكم من هم؟ الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية. الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة، هؤلاء هم الذين أنكروا رؤية الباري سبحانه وتعالى بناء على إنكارهم العلو وبشبه كثيرة، على رأسها أنهم يزعمون أن الرؤية تحده أو تحيط به، وأنه لا يمكن أن يرى إلا من تمكن الإحاطة به، والله تبارك وتعالى منزه عن ذلك. ولكن يعني أعظم ما استدلوا به وهو شر استدلال، لأنهم استدلوا به على غير معنى، استدلالهم بالآيتين من سورة الأعراف ومن سورة الأنعام. فالآية الأولى من سورة الأعراف هي قوله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وجه الاستدلال عندهم المزعوم أن من وجهين: الوجه الأول أن الله أنكر على موسى هذا الأمر وأنه قال لن تراني، والوجه الثاني أنه عبر بلن، ولن تفيد ماذا؟ تفيد التأبيد على حد زعمهم. فهذا الفهم أوقعهم في هذا الاستدلال، وهو أن الله عبر بقوله لن تراني نفى، ثم إن الأمر يعني زعموا أنه لن يراه أي في الدنيا وكذلك في الآخرة، وما دامت غير ممكنة في الدنيا فهي أيضا غير ممكنة في الآخرة، ثم تعلقوا بلفظ لن التي يزعمون أنها تفيد ماذا؟ التأبيد. ويرد عليهم بوجوه تثبت أن الآية دليل عليهم وليست دليلا لهم. نختصر بعض هذه فيما يأتي. أولا، أنه لا يظن بكليم الله موسى أن يسأل الله تبارك وتعالى ما لا يجوز عليه، أنه لا يمكن ولا يتصور أن يكون الكليم المفضل فالمقصود أنه لا يظن بكليم الله موسى أن يطلب ما لا يليق بالله. وثانيا، أنه قال لن تراني ولم يقل لا أرى، أي لن تراني في الدنيا، ولم يقل لا أرى أو لا يراني أحد البتة، وإنما قال لن تراني، وهذا أمر مقيد بالحياة الدنيا. الأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى علق إمكان ثبات الجبل بإمكان الرؤية، والجبل إن هد وتدهدها وزال وتفتت عندما تجلى الله سبحانه وتعالى إليه، فالرؤية هنا ممكنة وغير مستحيلة، ولكنها غير ممكنة في هذا الوضع أو بهذه الصفة. وهناك أمر آخر أيضا، وهو أن الله سبحانه وتعالى لما سأل نوح نجاة ابنه أنكر عليه لأنه أمر منكر، ولم ينكر هنا على موسى عليه السلام، لأن الأمر فهذا دليل، أو هذا هي بعض المناقشات التي. ثم أيضا لنتنبه أن الله سبحانه وتعالى قال له: فإن استقر مكانه فسوف تراني. فإذا كان الجبل لم يستقر وهو بهذه المثابة والقوة والصلابة، فمن باب أولى الإنسان لا يمكن أن يستقر وهو بهذا الضعف المعروف. وهذا لا يعارض أبدا الرؤية في الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى يعطي المؤمنين من القوة ما يعطيهم يوم القيامة مما يمكنهم بذلك قبل ذلك. أما استدلالهم بلن فهو مردود من وجهين، وأنها تفيد للتأبيد فهو مردود من وجهين. أولا من جهة اللغة العربية، فإنه لم يقل أحد بأن لن تفيد التأبيد بكل وجه إلا المعتزلة، وعلى رأس من ذكر من يعني ركز على ذلك الزمخشري، ولذلك يسمونها لن الإيش الزمخشري. فإذا أولا أن اللغة العربية لا تدل على أن لا تفيد التأبيد بكل حال. قال ابن مالك رحمه الله: ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. والمقصود أن اللغة لا تؤيد ذلك، بل هي بحسب ما هي فيه من سياق، فقد تدل على النفي العادي، قد تدل على النفي المؤبد، وقد تدل على النفي المؤقت إلى أجل. والأمر الثاني أنه قد ورد في القرآن لن، بل ومقترنة بلفظ التأبيد، ومع ذلك دل في النصوص الأخرى على أنها لا تفيد التأبيد. كيف؟ ألم يتمنى الكفار وبخاصة اليهود والنصارى الموت؟ يعني ألم يخبر الله عز وجل بأنهم لن يتمنوا الموت وعبر بلن، فقال تعالى: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. فإذا هذا يفيد أنهم لن يتمنوا الموت، بينما نجد أن الله سبحانه وتعالى بين في آية أخرى أنهم قد يتمنون الموت في بعض الأحوال، فقال عز وجل: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فهنا تمنوا الموت أم لم يتمنوا الموت؟ تمنوا، علما بأنهم عندما أنكر تمنيهم وأنهم لن يتمنوا قرنه بلفظ ماذا؟ قرنه بلفظ التأبيد، ومع ذلك لم يتمنوا، ومع ذلك هم يتمنون يوم القيامة، وقالوا ليقضي علينا ربك قال إنكم. ثم أيضا لو كانت تفيد التأبيد لما جاز تحديد فعلها بالفعل يعني بوقت معين، كما قال الله سبحانه وتعالى قال قائل منهم أو قال كبيرهم لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، أو حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فإذا قيدت أم لم تقيد؟ قيدت، على الرغم من أنها نعم لن التي يدعون أنها تفيد التأبيد، ومع ذلك جاز تحديد فعلها بأجل معين كما في قوله لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. نتبين بهذه المناقشة أن استدلالهم بهذه الآية استدلال غير صحيح، بل هو استدلال عليهم وليس لهم. أما استدلالهم بالآية الأخرى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو السميع العليم، فيا له أيضا من استدلال باطل، فإن الإدراك غير الرؤية. الإدراك قد يكون بالرؤية مع الرؤية وقد يكون مع غيرها، ثم الإدراك يعني الإحاطة، يعني الإحاطة، والمقصود بقول لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به، أي لا تحيط به، فقد تراه ولا تحيط به، فقد تراه ولكنها لا تحيط به. أنت ترى مثلا هذه السارية لكنك لا تدري، لا ترى ما وراءها، فهل أنت أحط بها؟ وهنا يقول لا تدرك الأبصار أي إن الأبصار لا تحيط به حتى ولو رأته. فيظهر من هذا أنه ليس في هذه استدلال لهم على إنكار الرؤية، فإن رؤية المؤمنين ربهم ثابتة يوم القيامة. نسأل الله أن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم. نعم. الإيمان بالبعث والنشور، والبعث والنشور أي ويدخل في الإيمان بالبعث الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث والنشور. قال الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وقال تعالى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وقال تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه. أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم رب الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم ربي أريني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وقال تعالى وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. وقال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال تعالى وكذلك بعثناهم يتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم إلى قوله وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. وقال تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. وقال تعالى ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. الآيات إلى آخر السورة. وقال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. نكتفي بهذا القدر من الآيات. والخلاصة أن الله سبحانه وتعالى بين لنا أن البعث حق وأنه لا ينكره إلا كافر وجاحد، لأن البعث أهون من الإبداع، ولذلك قال تعالى وهو أهون عليه. وقال تعالى أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. قال تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور حصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وأكثر ما استدل به الله تبارك وتعالى في هذه الآيات إقامة الاستدلال بالمبدأ على المعاد، الاستدلال بالمبدأ على المعاد، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هو قد خلقنا من لا شيء، من العدم، خلق أبانا آدم من لا شيء، من طين لازم، وكذلك يعني بعد الخلق هو الذي أماته. انظر إلى ذكر قصة الإنشاء إلى نهاية البعث. قال تبارك وتعالى في سورة عبس من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسر ثم أماته فأقبر ثم إذا شاء أنشر، يعني بعد. المقصود أن البعث ركن من أركان الإيمان، فالبعث حق ولا ينكره إلا مكاذب، وأدلته واضحة من الكتاب والسنة والعقل والفطرة. الكتاب سمعنا الأدلة والسنة ستأتي، ومن العقل كل عاقل يدرك أن من قدر على بدء شيء قدر على إعادته من باب أولى وأحرى، والله تبارك وتعالى هو القادر على الإعادة وهو القادر على الإحياء بعد الموت من باب أولى وأحرى. والآيات كثيرة لا يمكن حصرها، وفيما ذكر واضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء. وأما الحديث في هذا الباب فكثيرة جدا، وقد تقدم كثير منها في مواضع متفرقة. وقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق لأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا حريث قال حدثني عبد الرحمن ابن ميسرة عن جبير بن نفير عن بسر بن بن جحاش قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه فوضع عليها إصبعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى بني آدم أنا تعجزني وقد خلقتك مثل هذه حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين برديك والأرض منك وإيد فجمعت ومنع حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن حريث بن عثمان به. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا علي بن الحسين ابن الجنيد قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عثمان بن سعيد الزيات عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد ابن جبير رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن العاص بن وائل أخذ عظما من البطحاء ففته بيده ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيحيي الله هذا بعدما أرم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. قال ونزلت الآيات من آخر ياسين. يعني بالآيات حديث واضحة، لكن يعني بالآيات أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذه يعني فهذه الآيات تدل دلالة واضحة على الاحتجاج الصحيح الصائب القوي على البعث، وأنه أهون على الله تبارك وتعالى من الخلق ابتداء، لأن الله سبحانه وتعالى هو مبدع الأشياء على غير مثال سابق، بديع السماوات والأرض ومبدعها على غير مثال سابق، فهو أقدر على ما يفعل له سبحان ما يفعله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار. نعم. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة، فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش فلا أدري كذلك كان أم بعد النفخة. وفي حديث الصور الآتي قريبا إن شاء الله، ثم ينزل الله عليهم ماء من تحت العرش ثم يأمر الله السماء أن تمطر فتمطر 40 يوما حتى يكون الماء فوقهم 12 ذراعا، ثم يأمر الله الأجساد أن تنبت فتنبت كنبات الطراثيث أو كنبات البقل حتى إذا تكاملت أجسادهم فكانت كما كانت. قال الله عز وجل ليحيي حملة العرش فيحيون، ويأمر الله عز وجل إسرافيل فيأخذ الصور فيضعه على فيه، ثم يقول ليحيي جبريل وميكائيل فيحيان، ثم يدعو الله بالأرواح ليؤتى بها تتوهج أرواح المسلمين نورا وأرواح الكافرين ظلمة فيقبضها جميعا ثم يلقيها في الصور، ثم يأمر الله تعالى إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث فتخرج الأرواح كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض، فيقول وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح إلى جسده، فتدخل الأرواح في الأرض إلى الأجساد فتدخل في الخياشيم ثم تمشي في الأجساد كما يمشي السم في اللذيذ، ثم تنشق الأرض عنهم وأنا أول من تنشق الأرض عنه، فتخرجون سراعا إلى ربكم تنسلون. كذلك هذه الحديث ما صح منها أيضا يعني يدل على هذا المعنى الذي دلت عليه الآيات الكريمة، وهو ثبوت البعث والنشور وأنهم ينبتون كما تبت البقلة أو الطرسوس وهو نبات معروف ينبت في البر بمثابة النبتة الناتئة في الأرض. فهذا كله استشهاد على البعث لمن لم يكن يعني قد آمن به، وإلا فالمؤمنون فهم مفطورون على أن الإيمان به حق